وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان إلى آخر العبارات. لما كانت هذه البحوث واضحة فلا نحتاج إلى بيانها وكتابتها قبل التطبيق، بل نقرأها بنحو التطبيق. الأول استقرار، الوجه الأول لحجية الاستصحاب. قال القائل: استقرار بناء العقلاء من الإنسان، ثم ترقى هذا المتكلم بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان، قلنا الطيور تعود وتنتقل من منطقة إلى منطقة مستصحبة. إن كان مراد هذا القائل مستصحبة بمعناه الخاص يقين وشك، لا تلتفت الحيوانات، بل على الإنسان لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، بفطرته يسير، بفطرته يخرج من بيته قاصدا محل العمل، مثلا يقين سابق وشك لاحق بهذا المعنى الاصطلاحي وبما أشارت إليه الروايات مو موجود. الإنسان يسير من بيته إلى العمل ومن العمل إلى السوق ومن السوق كذا، ويستصحب صداقة من كان صديقا له، ويستصحب عداوة من كان عدوا له، ويستصحب الكثير من الأمور، لكن بجري فطري غريزي ارتكاز ممكن له. فإن قلنا على أن الأخبار تشير إلى من؟ إلى هذه الفطرة وتؤكد هذه الفطرة، وتريد الإنسان أن يبتعد من الترديد والشك في حياته في الأمور الطبيعية الأولية التي هي المجرى لحيوانات فضلا عن الإنسان، فتكون الأخبار مشيرة مرشدة إلى فطرة بشرية، بل فطرة حيوانية عامة. وإن قلنا لا، المراد من الاستصحاب هو الاستصحاب بمعنى يقين وشك لاحق، فيقينا هذه الامور لا تثبتها. استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من كافه انواع الحيوان على العمل على طبق الحاله السابقه، وحيث لم يردع عنه اي عن هذا البناء العقلائي. ومثلا الشارع كان اي هذا البناء العقلائي من الإنسان إلى آخر ما قال المتكلم ماضيا أي نافذا معتبرا. الشيخ الآخر الآن يريد أن يرد هذا القول، وفيه يعني ويرد عليه ويشكل عليه، وفيه أولا منع استقرار بنائهم أي العقلاء على ذلك، أي على طبق الحالة السابقة بما هي حالة سابقة متيقنة وشك لاحق. يقول المصنف كلام أين؟ كلامنا في متيقن سابق ومشكوك لاحق، وإلحاق المشكوك بالمتيقن. هكذا شيء كيف يوجد عند الحيوانات؟ وقال وفيه أولا من استقرار بنائهم على ذلك تعبدا أي تعبدا عقلائيا، أي تعبدا عقلائيا. يقول أين نتمكن أن نثبت هكذا تعبد عقلائي، أو أعم من التعبد العقلائي للبشر، تعبدا أي غريزة وفطرة، لكن بنحو الالتفات إلى من؟ إلى يقين سابق وشك لاحق. بل مع السبب على ذلك تعبدا، بل هذا البناء، بل هذا البناء إما رجاء لإصابة الواقع. هذا التوجه ذات المتكلم حينما عمم أراده الأمر الغريزي الفطري الارتكازي، ولذا عممه إلى الحيوانات. الأخ أيضا يتكلم يقول بل إما رجاء، رجاء لنا يقول نلحقه المشكوك بالسابق لعله شنو مو لسيرة عقلائية أو مشاكل هذه الأمور، بل لعله لرجاء إصابة الواقع، يعني أنه حينما نشك نقول إن شاء الله من باب رجاء إصابة الواقع ومن باب رجاء وبقاء المتقدم نعمل على ما كان. يقول إما رجاء لعل عمله مو من باب استقرار سيرة عقلائية، بل رجاء لإصابة الواقع واحتياطا، أرجو التوجه واحتياطا. أما الحيوانات فواحتياطا جدا أمر مشكل أن ننسب الاحتياط علما إلى الحيوانات. أما الإنسان بفطرته الأولية نمو قاعد نتكلم عن عدم الالتفات، تقعد تقول أن توجه ودراية ليست مقصودة، فإذا قاعد نتكلم عن الغريزيات الأولية، لا قاعد نتكلم عن الغريزيات الأولية احتياطا هم حسب الله مشكل به. اكتبوا واحتياطا إن كان من باب عدم الالتفات وأنه حتى يجري الاستصحاب من الحيوانات، هذا مو مقصود المتكلم وهذا مقصود المتكلم، فكيف يمكن أن نقول أنها ليست بسيرة غريزية حيوانية بل هي من باب الاحتياط؟ واضح. على كل لعل الشيخ الآخون تصور في ذهنه شيء ما توصلنا إليه أن الاحتياط يمكن فرضه ها هنا أنا ما أدري. واحتياطا أو اطمئنانا، يقول لعل طريقته كان للاطمئنان مو لسيرة العقل، أو اطمئنانا بالبقاء، اطمئنان بمن؟ بالبقاء، أو ظنا بالبقاء. وفي الإنسان أو اطمئنانا عفوا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا بالبقاء ولو نوعا، يعني ولو كان الظن ظنا نوعيا، نوع الإنسان يظن ظنا شخصيا، يعني في هذه القضية الخاصة أنا زيد أظن بأن مشكوكها اللاحق ملحوق بمن بمتيقنها السابق. يقول له ما نحتاج إلى ظن شخصي لكل فرد لاعتبار هذه الطريقة، لا لأن المشكوك يلحق بالمتيقن السابق بحسب النوع هكذا شيء متحقق، فإذا حتى الإنسان الشخصي إذا لم يحصل له ظن شخصي لا ينظر إلى ظنونه الشخصية، بل يعتبر شنو المجرى العام وهي الظنون النوعية. بل ولو نوعا أو غفلة أي يسيرون على طبق الحالة السابقة غفلة تبعا لعادتهم، غفلة تبعا معتاده، وإذا طلع من بيتهم الصبح يروح للمدرسة مجرلا غفلة يسير ويذهب كيف كعادة، أنه الصبح يذهب إلى المدرسة والعصر يذهب إلى الحبار وما أدري يذهب إلى كذا، فيكون شنو غفلة، يعني بدون ملاحظة حالة متيقنة وحالة مشكوكة سابقة بحسب اعتياده وجره يمضي إلى ما كان سابقا الحق. كما هو الحال أي الغفلة، كما هو الحال الشرع للغفلة، كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما، والحيوانات دائما حينما ترجع إلى أوكارها وتذهب إلى مناطق أكلها ومشاكل هذه الأمور تذهب من باب الغفلة، من باب الجري العادي، من جانب باب العادة. كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما، أرجو التوجه، مرتبة التكليف عن الحيوانات سابقة، لكن أن الحيوانات فقط وفقط تسير سيرا غريزيا بعد ما سمعنا وقرأنا في الكتاب المجيد عن الهدهد وعن النملة وعن كثير من الحيوانات وما وردت من الأخبار بل وما دل عليه العلم الحديث على كثير من الأمور. تلك النظريات السابقة حتى الظاهر فيها تأمل بل تلك المرتبة التي توصله أن يعاقب ويثاب حتى الظاهر موجود كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وبنحو في الحيوانات كان الغفلة دائمين وفي عفوا وبنحو الغفلة في الإنسان أحيانا يعني شو يعني لا بنحو الدوام وفي الصف هذا هو الإشكال الأول. وثانيا سلمنا ذلك أي كون العمل طبقا للحالة السابقة من باب التعبد العقلائي لو سلمنا هذه المقالة. وثانيا سلمنا يعني لو سلمنا ذلك أي كون العمل طبقا للحالة السابقة من باب التعبد العقلائي لو سلمنا ذلك لكنه يقول لو سلمنا أنها منهجية عقلائية يتعبد العقلاء بها لكن ليس كل ما يتعبد به العقلاء يكون ممضى من قبل الشارع مثلا لكنه لم يعلم أن الشارع به أي بهذا العمل والبناء العقلائي راض التوجه كل منهجية عقلائية كانت بمنظر ومشهد من الشارع تحتاج إلى رد وعدم الرد إمضاء. لكن على كل الشيخ الأخوان الآن مصمم على أن هذه الوجوه كلها يردها حتى يصل إلى الوجه الرابع والتي في بعض مناقشات الشيخ هنا تأمر لكنه لم يعلم أن الشارع به أي بهذا العمل والبناء العقلائي راض وعبر لعل الشارع ليس براضي فنحتاج إلى دليل يدل على أنه راض بهذه المنهجية العقلائية وهو أي هذا البناء أبو التفسير هذا ترى الجملة وهو أي هذا البناء عنده أي عند الشارع المقدس ماض أي نافذ وعبر ويكفي في الرجع عن مثله. شيخنا إذا كان منهجية عقلائية عدم الرجع إمضاء إذا كانت بمرأة ومشهد من الشارع ويقينا مثل هذه الأمور هي بمنظر ومشهد لأن البشر سائر على هذه المسيرة قال لا الروايات والمادة شنو الدالة علينا والآيات الدالة على عدم اعتبار العلم تكفي للرجع وأقنسا حسب الظاهر في هذا هم كلامه هم تأمل آخر ويكفي في الرجع عن مثله عن مثل هذا المبنى العقلائي ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم واضح لكن قلنا أن مثل هذا عند العقلاء يعتبر فطرة وعلما بحجية الظواهر ومشاكل على كل وما دل على البراءة أو الإحبار بل على بل ما دل عن الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم واضح ولا تقوم ما ليس لك به علم إن الظن لا يغني من الحق شيئا والكثير من الآيات والروايات الدالة على ذلك وما دل على البراءة ليش تستصعب أنت عندك قانون البراءة ليش تستصعب أنت عندك اختيار فلعلك محكوم بالبراءة ولعلك محكوم بالاختيار فكيف تستصعب لمنهج العقلائيين وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات للاستصحاب فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد له فلا وجه لاتباع هذا البناء يا بناء هذا البناء العقلائي والسيرة والمنهجية العقلائي فيما لا بد يا شيخنا هذا منهج عقلائي لا نحتاج إلى دليل يقوم على اعتباره ظلا ظن وكل ظن يحتاج إلى إمضاء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه من الظنون وكل ظن يحتاج إلى دليل خاص وإلا يدخل تحت باب انسداد فتأمل جيدا، فلعل مراد من تأمل جيدا على أن بعض هذه النقول وهذه الإرادات من الشيخ فيها هي تأمل، ولعل مراد فتأمل جيدا إلى دقة المطلب. هذا هو الوجه الأول ورده وجلل. الوجه الثاني، إن الثبوت في السابق أي العلم بحدوث الشيء سابقا، أي العلم بحدوث وتحقق الشيء سابقا. يقول إذا علم الإنسان أن شيئا من الأشياء كان حادثا متحققا وخرج من كتم العدم إلى دائرة الوجود، موجب أو موجب الثبوت السابق موجب للظن به بمن بذلك الشيء، وين في اللاحق، يعني شو نقول؟ نقول إن شاء الله هو باق في اللاحق، يعني نقول بحسب الحكم الظني أنه يكون باقيا. بل للظن به في اللاحق عند الناس، عند المجرى البشري، عند فضل. هذا واضح؟ أرجو التوجه. إن الثبوت في السابق، هذا المتكلم وين قاعد يتكلم؟ ما قاعد يتكلم على لسان ابن سينا ولا على لسان العرفاء والحكماء، قاعد يتكلم فطريات ومنهجية فقهية أصولية. يقول الشيء الذي ثبت سابقا، هذا الثبوت للشيء السابق يعطينا ظن ببقائه لاحقا. ايش قاعد يتكلم الآن شيخ الأخوند؟ يريد أن يرده ردا حكميا. كيف تدعي شيخنا بهذه المقالة والحال؟ عالم الكون والفساد، عالم تغير وتبدل، فالأولى فيه عدم البقاء، الأمور في عالم الإمكان، كل شيء فيها فاني، وإذا كان فانيا فكيف تقول بالبقاء؟ وهذه الكلمات خرجنا عن منهجيتنا الأولية الفطرية التي يفهمها كل أحد، وذهبنا نتكلم ونرد الفقيه بلسان الفلسفة. وفيه منع اقتضاء، هاي منع اقتضاء يريد يبتدي ينازع نزاعا صغرويا، وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا، يعني ظنا شخصيا، ولا نوعا، يعني ولا ظنا نوعيا. من يقول على انه هكذا ظن يكون حاصل؟ كل شيء الذي سابقا كان متحقق يحصل عندنا الظن ببقائه ظنا شخصيا او ظنا نوعيا. هذا شنو؟ هاي نزح صوره، يعني نزح في الصوره. فان هذا الظن لا وجه له اصلا. واضح يا بل عشرون؟ هذا الظن الذي لا وجه له أصلا، كيف ظنه هذا الشخص مجهول له؟ قال إلا كون الغالبين، يقول بلي في الغالب الأمور التي تكون قد تحققت يظن ببقائها. فهذا من يجي من أي طريق؟ من طريق الوجود الخارجي، أن الوجودات الخارجية في الغالب إذا تحققت تكون باقية. إلا كون الغالبين فيما شك فيما ثبت من الممكنات، إلا كون الغالبين فيما ثبت من الممكنات. شنو الغالب فيها؟ أن يدوم. أمس كان زيد موجود، هل يوم يقول إن شاء الله موجود؟ أمس كان الحكم الفلاني ثابت، هل يوم يقول إن شاء الله ما نسخ بعده باقي؟ أمس كان زيد عادل، هل يوم نقول؟ نقول إن شاء الله بعد على عدالة واحدة. إلا كون الغالب، يعني شنو صارت غالبية وجودية خارجية؟ إلا كون الغالب فيما ثبت من الممكنات أن يدوم. هذا هو الغالب، يعني غالب الأشياء في الخارجية بحسب طبيعتها. شنو نقول إذا شكفنا بها؟ هم مو شك طويل، مو زيد كنا نعلم بعدالته قبل 30 سنة، هل يوم إن شاء الله من بعد ما سكن في الغرب 30 سنة تقي على عدالته أم لا تستصعب عدالته؟ لا، قبل شهر، قبل شهرين، قبل سنة، قبل سنتين نتصحب العدالة، نتصحب الحياة. أما بعد 43 سنة هكذا استصحابات في الغالب لا تكون متحققة مثلا. بل فيما ثبتت أن يدوم مع إمكانه مع إمكان أن لا يدوم. شيخنا أنت كما احتملت إمكان بقائه، الإمكان متساوي الطرفين، كما يمكن أن يكون باقيا يمكن أن يكون زائلا مرتفعا. صرنا نتكلم بما بمنهجية حكمية، أنت الذي تقول الماضي نظن بقاءه ونحتمل بقاءه، أي نحتمل إمكان بقائه، فاحتمل إمكان زواله. إن هج احتمالات عند العقل ما تجري هج احتمالات، مع إمكان أن لا يدوم وهو، بل مع إمكان أن لا يدوم وهو أي وغلبة دوام ما ثبت، وهو أي وغلبة دوام ما ثبت غير معلوم. من قال لنا ومن أخبرنا على أن الأشياء في الغالب الخارجية يدوم بقاؤها؟ وهو أي وغلبة دوام ما ثبت في الخارج غير معلوم، لأن الممكنات بحسب طبعها زائلة متغيرة، زائلة متغيرة. وشلولا الممكنات، لماذا أنت لا تعكس في المسألة ولا تقول بخلاف ما قلت من إن البقاء؟ قل إن الممكنات بحسب طبيعتها التغير، الزوال، التبدل، الذهاب، الفناء، وثلاث عبارات. ولو سلم الآن ردنا المنع الكبروي، لحد الآن كان المنع صوروية. ولو سلم، شنو سلم؟ ولو سلم أن ما ثبت يدوم غالبا، ولو سلم أن ما ثبت يدوم غالبا بحسب الظن، وشكنا ثونا بحسب الظن. ولو سلم أن لو سوينا قاعدة عندنا أن ما ثبت يدوم صار كبرى موجلة، فلا دليل على اعتباره، أي اعتبار هذا الظن. نحن قرأنا وعرفنا أن الظن بما هو ظن ليس بمعتبر، هب أن كبراك صحيحة، لكن من قال أن هذه الكبرى صحيحة معتبرة وهي خلاف ما عليه من عدم اعتبار الظن؟ فلا دليل على اعتباره بالخصوص، يعني لا دليل خاص يجعله ظنا خاصا معتبرا. فإن قلت هو ظن نقول نحن لا نقول بما بالانسداد حتى يكون معتبرا من باب مطلق حجية مطلق الظن، بل فلا دليل على اعتباره بالخصوص. وفمثل زين، فإذا أولا شنو قاعد يقول الشيخ؟ لو سلمناه فلا دليل على اعتباره. ثم يترقى مع نهوض الحجة، يعني إضافتان، أي إضافتان، أي إضافتان على عدم دليل على اعتبار هذا الظن، لنا أدل على عدم اعتباره. أولا شنو قال الشيخ؟ هذا الظن بناء على أنه كبرى مسلمة نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى دليل على الاعتبار، لأن الظن بما هو ظن ما لم تقم الأدلة على حجيته كخبر الواحد لا يكون حجة. ثم يترقى المصنف ويقول إضافة على أنه لا دليل على الحجية بل لنا أدلة على عدم الحجية، مثلا مع نبوغ الحجة، يعني الدليل على اليمن على عدم اعتباره، على عدم اعتبار هذا الظن بالعموم. يا بهذا الظن عندك دليل خاص على عدم اعتباره، نضاف عندنا دليل خاص على اعتبار عدم ظن كالأدلة القائمة على عدم اعتبار القياس والاستحسان وما شاكل. هل لك دليل خاص كما ورد يرد القياس والاستحسان؟ لك دليل خاص يرد هذا؟ قال لا، لا أدعي دليلا خاصا، لكن لنا أدلة عامة وهي الأدلة التي ردعت العملة بالظن، بل على عدم اعتباره بالعموم، وهي العمومات الدالة على عدم اعتبار الظن. مثل ما الظن لا يغني من الحق شيء، ولا تقوى ما ليس لك به علم، وهل هو مجرى من الآيات والروايات؟ واقع صور العبارات. الوجه الثالث، الدليل الثالث والسند الثالث لحجية من؟ لحجية الاستصحاب. حتى لعل واحد يقول بالجميع، نفرض فرضية، ولعل واحد يقول بحجية الاستصحاب من طريق الإجماع، واحد من طريق الأخبار، واحد من طريق الوجه الأول، واحد من طريق الوجه الثاني. الوجه الثالث دعوة الإجماع عليه، أي على حجية الاستصحاب. من ادعى الإجماع هنا شيخنا؟ قال كما عن المبادئ، المبادئ أي كتاب أنا على كل ما أدري، كما عن المبادئ حيث قال الاستصحاب حجة، بل حيث قال الاستصحاب حجة. لماذا حجة؟ لإجماع الفقهاء. الاستصحاب حجة، ما هو مدرك حجيته؟ لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أي ما يرفعه، أم لا حكم من الأحكام ثبت يقينا لا نشك ولا نتردد في كونه ثبت حدث تحقق. الآن أصبحنا نشك، هل جاء ناسخ يرفع ذلك الحكم؟ هل طرأ أمر يرفع ذلك الحكم أم لا؟ نقول نستصحب ذلك الحكم في أنه طرأ ما يزيله أي ما يزيل ويرفع ذلك الحكم أم لا؟ أم لا؟ إذا وقعنا في مثل هذه القضية حكم ثبت، هل طرأ عليه ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه، بأي بقاء؟ على ما كان أولا، كان وجوب يبقى وجوب، كان استحباب يبقى استحباب، كان حرمة وحرمة، على ما كان أولا. أرجو التوجه، كلامنا في حجية مطلق الاستصحاب، وهذا الدليل يثبت الاستصحاب على طريقة الشيخ. هذا الاستصحاب، وإن يتكلم فيما لو شككنا برافع، يعني مع ثبوت المقتضي شككنا برافع، الأصل عدم الرافع حتى يثبت، إذن مناقشة على هذا كما ناقش بعض الشراح بهذه اللغة للعلامة. أحسنت، فهذا الكتاب للعلامة. إذن زين، هم ذكرتون الجنب كما عن المبادئ، فإذن صار الكتاب لمن؟ للعلامة رحمه الله. وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة متكلم وهو العلامة على هذا القول، بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. شيء ثبت في السابق، كيف رجحت بقاءه؟ كيف رجحت أنه مستمر؟ يكون الترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح. فإذا ما هي المرجحات؟ الإجماع مثلا. بل لكان يعني لولا وجود الإجماع، بناء على أن المستند هو الإجماع، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. انتهى كلام المبادئ، واضح المثل. الآن جاء الشيخ الآخر يريد أن يناقش هذا الدليل، وقد نقل عن غير المبادئ أيضا. نقل أيضا، وقد نقل، يعني شنو نقل؟ أن الاستصحاب حجة لقيام الإجماع على ذلك عن غيره، عن غير المبادئ أيضا. وفمثل يعني كما قال صاحب المبادئ كذلك نقل ذلك وجعله حجة من طريق الاستصحاب بعض العلماء. الآن جاء يناقش الآن الشيخ سلامت، وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال أن تحصيل الإجماع، إن الإجماع إما محصل أو منقول. إجماع المحصل أن يحصل الإنسان بنفسه الإجماع، والمنقول أن ينقل إجماعا عن شخص. وقد تقدم عن الشيخ الأنصاري أن الإجماع المحصل تحصيله غير حاصل، والمنقول منه غير حجة. فإذا على كل، في كثير من الإجماعات المدعاة في الكتب، وبالأخص بعض الكتب ما أريد أن أذكرها وشاهدتموها في كتاب المكاتب وغير، كل سطر سطر قام الإجماع. هذه في الحقيقة سد باب الاستنباط، لأن الإنسان الذي يتكل على الإجماعات انتهى، لا يتمكن أن يتحرك تحرك علمي لكي يكون العلم دائما في حالة جولان، في حالة استنباطات، يتوقف على نظرية عالم كما توقف العلم فترة طويلة على نظرية الشيخ الطوسي أو على نظرية الشيخ المفيد أو على نظرية العلامة. فإذا فليكن باب العلم مفتوح للجذب والنظر والبحث معصومي في مثل هذه المواطن. الإجماعات على العين والرأس، أما الإجماعات التي أصبحت تملأ الكتب ففي كثير منها تأمل واقع عبارة. وفيه وقد قال الكثير أن الإجماعات المنقولة عن الشيخ الطوسي وعن بعض المتقدمين كان بمعنى الشرف راس للإجماع. وفيه أن تحصيل الإجماع يعني تحصيل الإجماع يعني أن يكون الإجماع معطلا، أن نتمكن من تحصيل الإجماع في هذا المقام، أي الإجماع المحصل بعبارة الثانية. وفيه أن تحصيل الإجماع أي تحقيق الإجماع المحصل في مثل هذه المسألة اكتبوا التي هي من المسائل العقلائية أو الأصولية العامة التي أقيمت الأدلة المختلفة على حجيتها مطلقا أو على عدم حجيتها أو على التفصيل كما تقدم. ترجمة مدركي لبترجمة مدركي، احنا شو نريد؟ إجماع بدون أن يستند إلى آية أو رواية أو دليل خاص يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. أما مثل هذه الإجماعات فالكثير منها قلنا إما للشهرة ترجع أو مدركية، وأما المنقول منه فغير معتبر. وفيه أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة هي مسألة مما له مباني مختلفة، هذا الأمر الذي نحن فيه له مباني مختلفة. هذا يقول الإجماع حجة من طريق بناء العقلاء، هذا يقول الإجماع حجة من طريق الاستصحاب، هذا يقول الاستصحاب حجة من طريق بناء العقلاء، هذا يقول الاستصحاب حجة من طريق الإجماع، هذا يقول الاستصحاب حجة من طريق الأخبار. مما له مباني مختلفة في غاية الإشكال. لماذا في غاية الإشكال؟ لأنه يصبح إجماعا مدركيا، لأنه يصبح إجماعا مدركيا. في بعض الأحيان إذا شككنا بوجود مدرك نقول لعله يكون هو المدرك، فضلا عن في هذا المقام الذي كل واحد ادعى مدركا خاصا واضح مثل زين مختلف في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق، أي حتى لو فرض حصول هكذا اتفاق اليمن عن هكذا إجماع تحقق لو فرضنا، ولو مع الاتفاق يعني لو ثبت أن الكل اتفقوا أن الاستصحاب حجة من طريق من؟ من طريق الإجماع لا من طريق آخر. لو فرضنا هذه المقالة ولو مع الاتفاق، ولو مع الاتفاق يعني في معنى يعني ولو مع الاتفاق يكون مدركيا، لا يجب عن رأي المقصود لأنه يرجع المن إلى الآراء المختلفة. شنو معنى ولو مع الاتفاق؟ سابقا أن قلنا على أن هناك من يقول بعدم الإجماع مطلقا، بعدم حجية الإجماع مطلقا، ومن يقول بأنه ليس بحجة في بعض، فيقول لو سلمنا أن الكل يقولون أن الإجماع حجة فيكون مدركيا واضحا لأنه يرجع إلى المباني المختلفة. ولو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن الاتفاق حاصلا، فضلا عما إذا لم يكن الاتفاق حاصلا. وقد تقدم النقاش على أن البعض يقولون به حجيته مطلقا وبعض كذلك كما قلت. وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهب، وكان مع الخلاف كيف يدعى الاتفاق، وكان والقوف عليه، وكان مع الخلاف مع من المعظم حيث ذهبوا على أو إلى عدم حجيته مطلقا. كيف دعوى الاتفاق والحال أن البعض ذهب إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة والتفاصيل المتقدمة وجود عدم في الرافع أو في المانع ومشاكل هذه الأمور. وشيخنا تحصيل الإجماع مشكل هنا، فلنذهب إلى الإجماع منقول يقول إذا كان الإجماع لو ثبتها هنا لكان مدركيا وكان غير معتبر حتى ولو كان محصلا، فحال الإجماع المنقول يكون معلوما به. ونقله أي الإجماع المنقول موهون جدا، لذلك لأي شيء، لأنه يكون أيضا مدركيا. واضح المثل؟ بل موهون جدا لذلك، ولو قيل بحجيته لولا ذلك، أي حتى لو لم نخدش فيه من ناحية عدم حجية محصله. سمعنا حتى المحصل هنا ليس بحجة لأنه مدركي، لو لم نخدش فيه من هذه الجهة فالإجماع المنقول بما هو إجماع منقول ليس بحجة. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة منها صحيفة زرارة. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب أو أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب، ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، بحسب الظاهر من العبارة أي لا يجب عليه الوضوء. قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أي من جهة وضوئه، أي من جهة نومه، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا أي وإن لم يستيقن أنه نام، أي وإن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا هو أصل الحديث الشريف. هذا الحديث الشريف احتمل الأعلام فيه أربعة احتمالات، على ثلاث منها لا تكون الصحيحة دليلا وحجة لحجية مطلق الاستصحاب، بل تكون الرواية دليلا على أن الوضوء يجب عند الشك فيه استصحابه، فتكون من الاستصحاب في باب الوضوء. لكن على احتمال وهو الاحتمال الأول المذكور هاهنا، تكون الصحيحة دليلا على حجية مطلق الاستصحاب لجميع الأبواب، أي أن الإنسان إذا كان متيقنا في مورد من الموارد بحكم أو بموضوع بحكم يجب عليه أن لا ينقض يقينه مطلقا، سواء كان في باب الوضوء أو كان في أي باب آخر، أن لا ينقض يقينه بمن؟ بالشك. وهذه الرواية يا رواية قلنا هي صحيحة من الروايات الصحيحة، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة، أي إضمار في صدرها؟ قال زرارة قلت له بدون أن يعين المسؤول من هو. أهو الإمام عليه السلام؟ زرار يمينا لا يسأل إلا من الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام. الرواية مضمرة. قلت له من هو المسؤول؟ الأعلام، لأن السائل أمثال الزرارة من أكابر علماء الشيعة لا يسأل من فقهاء العامة ولا يسأل من جاهل، رجل عالم. فإذا يقينا أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، سواء كان هو الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام. ولذا إضمار هذه الصحيحة عند الأعلام لم يؤثر فيها. وهذه الرواية وإن كانت مضمرة لقول زرارة قلت له ولم يعين قلنا المسؤول، إلا أن إضمار هذه الصحيحة لا يضر باعتبارها، أي باعتبار الصحيحة. لماذا؟ تعليل لعدم الإضرار، حيث كان مضمرها وهو زرارة، حيث كان مضمرها مثل زرارة، يعني من أجلاء وأكابر علماء الشيعة. وهو أي زرارة ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام، سواء كان الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه، لا سيما مع هذا الاهتمام. يقول أضف على ذلك، يعني أضف على كون زرارة من أجلاء علماء الشيعة، أضف على ذلك اللهجة الواضحة من السائل العالم والمسؤول المجيب بكل علم ودراية. مع هذا الاهتمام في السؤال والجواب، السؤال دقيق والمجيب يجيب بدقة، هذا لا يكون من فقهاء أبناء العامة. لا سيما مع هذا الاهتمام. انتهينا من مناقشتها سندا، من جهة من؟ من جهة إضمارها. وتقريب الاستدلال بها هنا أربعة وجوه نذكرها أولا ثم نأتي إلى التطبيق. الاحتمال الأول أن يقال إن جملة فإنه على يقين من وضوئه، هذه الجملة تعليل للجزاء المحذوف، أي تعليل لجزاء الشرط، والشرط هو فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. قال عليه السلام لا، قال عليه السلام لا. العبارة في الحديث الشريف، فإن هذا هو الشرط مثله، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. قال لا، لا هو الجزاء المحذوف، يعني لا يجب عليه الوضوء. هكذا فسرها الأخند رحمه الله بناء على هذا التفسير كما سيأتي. بكون جزاء الشرط محذوفا تكون هذه الصحيحة دليلا على حجية الاستصحاب بنحو مطلق، أي في جميع الأبواب، ويكون الوضوء موردا ومصداقا من مصادقها. قال لا حتى يستيقن، أنه نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، أي حتى يجيء ويحصل على أمر واضح متيقن أنه قد نام، وإلا فهو على يمين، وإلا فهو على يمين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيمين آخر. على هذا السياق، على هذا المنوال من الكلام، يكون جواب الشرط محذوفا، يكون جواب الشرط محذوفا، وما بعد الشرط وهو فإنه على يقين من وضوئه يكون تعليل لمن؟ للجزاء المحذوف، لا يعيد الوضوء. لماذا لا يعيد الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوئه. لماذا لا يعيد الوضوء؟ كان سائلا يسأل الإمام عليه السلام لماذا لا يعيد الوضوء. الجواب قلنا للشرط، فإن لا أي لا يعيد الوضوء، هذا هو الجواب. لماذا لا يعيد الوضوء؟ تعليل، فإنه أو لأنه على يقين من وضوئه. واضح عبارة. وجواب الشرط وهو الجزاء محذوف بعد لا، أي ولا يجب عليه إعادة الوضوء، أي ولا يجب عليه إعادة الوضوء. فإن قلت ما هو محل جملتي فإنه على يقين، لعل قائلا يقول هذه الجملة الواقعة بعد لا وهي فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء. فإن قلت ما هو محل جملة فإنه على يقين من وضوئه، إذا لم تكن هي الجزاء قلنا، والكلام قلنا علما للمحقق الآخر رحمه الله، قلنا الفاء جيء بها للتعليل، الفاء جيء بها للتعليل، جيء به بمعنى أنه لماذا لا يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. فقال الإمام عليه السلام فإنه أو لأنه على يقين من وضوئه. أرجو التوجه فليكن في الخاطر، هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه اكتبوا عليها صغرى لما سيأتي من الحاجة إلى معرفة الصغرى والكبرى في هذا الحديث. ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، اكتبوا عليها هي الكبرى، فصارت عندنا صغرى، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. الكبرى، وهذه الكبرى فطرية ارتكازية، فطرية ارتكازية تدل على أن اليقين أمر مستحكم ثابت لا تهز أركانه بطريان بطرو الشك. فعلى هذا إذا صارت الكبرى وهي لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أريد جنس الشك واليقين، أي مطلق اليقين والشك، اليقين كأن الإمام عليه السلام يقول اليقين أمر مستحكم ثابت لا يهز بأمثال الشكوك والأوهام، بل يهز بيقين آخر يضرب جذوره لكي ينتقل الإنسان من يقين ثبت خطأه ثبت زواله بيقين آخر. على هذا تكون الصحيحة لإثبات من؟ لإثبات قاعدة عامة، وهي أن اليقين مطلقا سواء كان في باب الوضوء أو كان في أي باب آخر لا ينقض بمن؟ بالشك. أقرأ الكتاب. وتقريب الاستدلال بها أي بهذه الصحيحة أنه ضمير شأن لا ريب في ظهور قوله عليه السلام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. متتمة العبارة. فإنه على يقين إلى آخر الحديث الشريف، عرفا فإنه لا ريب في ظهور قوله عرفا ترتبط بما تقدم على الحديث في ظهور قوله عليه السلام عرفا في النهي عن نقض اليقين بمن؟ بالشك. يقول هذه القاعدة وهي لا ينقض اليقين بالشك لو طرحناها على العرف بما هم لالتفتوا وتوجهوا على أن جنس اليقين لا ينقض بجنس الشك، أما الوضوء فكان موردا ومصداقا من مصاديق هذه القاعدة. عرفان في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه أي في ذلك الشيء، وأن هذا الكلام من صغرى وهو فإنه على يقين، وكبرى وهو يهو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، فإنه بصدد وإن الإمام عليه السلام وإن هذا الكلام بالنسبة يا سلام كلام الإمام عليه السلام، وإن كلام الإمام عليه السلام بصدد أو وإنه نرجعه مستقيما إلى الإمام، لكن بمعنى المراد وهو من صغرى وكبرى، وإنه أي الإمام عليه السلام في هذا الكلام من صغرى وكبرى بصدد بيان ما هو علة الجزاء. الجزاء يهو الجزاء ما هو التوجه للعبارة بصدد بيان هذا الكلام التوجه هذا الكلام من صغراه وكبراه بصدد بيان أي شيء؟ بصدد بيان ما هو علة الجزاء المحذوف. اكتبوا علة الجزاء المحذوف، وهو يهو لا يجب عليه الوضوء أو لا تجب عليه إعادة الوضوء. بصدد بيان ما هو علة الجزاء المحذوف وهو المستفاد، كلمة المستفاد تفعل من؟ للجزاء، وهو المستفاد من قوله عليه السلام لا، يعني شنو لا؟ أي لا يجب الوضوء كأن قائلا يقول كيف قدرتم الجزاء لا يجب عليه الوضوء؟ يقول الكثير من الكلام يفهم من سياق العبارات، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، فإن حرك وهو الشرط في جنبه شيء وهو لا يعلم ما ما حكمه سيدي؟ قال لا، بمعنى لا، يعني لا يعيد، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. فإن حرك في جنب شيء وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال، يقول لا تتصور على أن الشك واليقين في الكبرى، يعني الكبرى ما بدنا، لا ينقض اليقين بالشك، قيد بمن؟ بمورد السؤال وهو الوضوء. السؤال مورد، والمورد لا يكون مقيدا ومقصفا للقاعدة بما هي قاعدة. الإمام عليه السلام بصدد بيان قواعد عامة نفسية، أنت أيها الإنسان في كل موطن كنت متيقنا فقرأ عليك الشك فلا تعتني بذلك الشك حتى أن ينقض ذلك اليقين بيقين آخر، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال وهو الوضوء. مورد السؤال اكتب عليه وهو الوضوء، في من؟ في القضية الكلية. مورد السؤال وين جاء؟ في أي موطن حل هذا السؤال؟ في القضية الكلية، هي القضية الكلية وهي الكبرى، وهي الكبرى، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك أو بالشك أبدا. في مورد السؤال في القضية الكلية، أي قضية كلية هذه؟ أرجو التوجه، أهي قضية تعبدية لتختص بباب الوضوء، أو هي قضية ارتكازية فطرية بشرية أرشد إليها الإمام عليه السلام حينما قال ولا ينقض اليقين بالشك؟ يقول لو طرحت هذه القضية على كل إنسان لوجدها تشير إلى من؟ إلى أمر ارتكازي، أي أن اليقين لا يرتفع بالشك، أمر ارتكازي. كل إنسان بفطرته يعرف على أن مراتب العلم تختلف، مرتبة دانية نازلة لا تكون مقابلة لمرتبة أعلى. اليقين يقابله في مرتبة العلم اليقين الذي يتمكن من ضرب يقين المتقدم، أما مرتبة وهم، مرتبة شك، مرتبة ظن، لا تكون هذه المراتب في كفة وفي عرض مرتبة أقوى ومستحكمة وهي مرتبة اليقين. فإذا الإمام عليه السلام في هذا الحديث الشريف أراد أن يبين قاعدة عامة فطرية ارتكازية عقلائية، وهي أن اليقين لا ينقض بالشك. ولذا أشار المصنف بقوله في القضية الكلية، أي قضية كلية وهي الكبرى؟ الارتكازية الغير أو غير المختصة بمن؟ بباب كباب الوضوء دون باب. لم تختص هذه الكبرى الارتكازية الفطرية البشرية التي أشار إليها المعصوم عليه السلام بباب كباب الوضوء دون باب آخر، بل هي عامة، والوضوء من مصادقها. واضح العبارة؟ الاحتمال الثاني أن يقال فإنه، أرجو التوجه، على الاحتمال الأول الذي صيرنا بواسطته الحديث الشريف قاعدة عامة لليقين والشك لكي تكون صحيحة دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا، تختلف عن هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني، الاحتمال الثاني، أن يقال فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء للشرط، شرط كان فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، وهذا هو الشرط، الشرط إن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. أين جزاء هذه الجملة؟ قال هذا القائل: فإنه على يقين من وضوئه يكون جزاء علما. لذلك الشرع: وليس الجزاء محذوفا كما تقدم في الوجه الأول، أي فإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. هكذا وجه هذا القائل على أنه فإن لم يستيقن أنه نام، فإن لم يستيقن أنه نام ماذا يصنع؟ فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه